أمهم كالبسملة يا لها من منزلة، أربعون آياتها كانت بني، أربعون آياتها كانت بني. مداد الأبحر السبعة جفا، لم يحيط من فضلها القدسي حرفا، لم يحيط من فضلها القدسي حرفا. وصفها قد حير الأوهام وصفا، وصفها قد حير الأوهام وصفا. يخضع المجد لها صفا فصفا، يخضع المجد لها صفا فصفا. شاءها حيدرة زوجا وحلفا، شاءها حيدرة زوجا وحلفا. درة للدر والكبر المصفى، درة للدر والكبر المصفى. ما اصطفاها الليث من باب الصدف، ما اصطفاها الليث من باب الصدف. إنها للدر قد كان الصدف، إنها للدر قد كان الصدف. أم أهل المرجلة يا لها من منزلة، أم أهل المرجلة يا لها من منزلة. أربعون، أربعون آياتها كانت بني، يلا سورة الإخلاص. سورة الإخلاص في الصف المبين، انتم على الهواء. أربع آياتها كانت بني، سورة الإخلاص في الصف المبين. انتم انتم بوي ايه، أربع آياتها كانت بني. بثراها ملك الحاجات حفا، علي العسيل العاملي اسمع. بثراها ملك الحاجات حفا، كفقير باسط للسؤل كفا، كفقير باسط للسؤل كفا. عطفها قد أشبع الأيام عطفا، عطفها قد أشبع الأيام عطفا. منذ شاءت عمرها للصبط وقفا، منذ شاءت عمرها للصبط وقفا. بحسين أصبحت للخلق كهفا، بحسين أصبحت للخلق كهفا. لو أتاها فطرش كان شيء يشفى، لو أتاها فطرش كان ولذا في كل ضيق نستعين وننادي الغوث يا ولذا في كل ضيق نستعين وننادي الغوث يا أم البنين فهي باب المسألة اي فهي باب المسألة يا أربعون آياتها كانت بني أربعون آياتها يلا الكل يجاوب سورة الإخلاص في الصف المبين أربعون آياتها كانت بني كلش على هواك معول الأحقاد كم جار عتيا معول الأحقاد كم جار عتيا حاملا للآل حقدا أمويا حاملا للآل حقدا أمويا فتعد فتعدى ناصبيا سامريا فتعدى ناصبيا سامريا في بقيع يهدم الصرح العليا في بقيع يهدم الصرح العليا جاوبتهم هدموا قبري عليا جاوبتهم هدموا قبري عليا إنني تحت الثرى أفدي عليا إنني تحت الثرى أفدي عليا أنت هم احكي هم قول إنني تحت الثرى أفدي عليا أيها المعول مهما تنزلي شوف شو تقول له أيها المعول مهما تنزلي فهتا في لا فتا لا علي فهتا في لا فتا لا علي زلزلتهم زلزلة يا لها من منزل زلزلتهم زلزلة يا لها من منزل أربعون آياتها كانت يلا سورة الإخلاص سورة الإخلاص في الصف المبين أربعون آياتها كانت بنين أمهم كالبسملة يا لها من منزلة أمهم كالبسملة يا لها من منزلة أربعون آياتها كانت بنين فرض ما كانت لمولاها وفية فرض ما كانت لمولاها وفية في رسالات الوفا صارت نبية في رسالات الوفا صارت نبية أعدك يا فرطة ما كانت لمولاها وفية في رسالات الوفا صارت نبية تسجد السجدة صبحا وعشيا تسجد السجدة صبحا وعشيا وتناجيه يا رب البرية وتناجيه يا رب البرية بزكي ابن زكي وزكية اقبلي الولد ضحايا زينبية اقبلي الولد ضحايا زينبية رب قطعهم بأشفار الصفاح شلون دعوا هاي ربي قطعهم بأشفار الصفاح وبعد ربي وارفعهم على رأس الرماح ربي وارفعهم على رأس الرماح في دعاها مقبلة يا من منزل أربعون أربعون آيات في وسطك أربعون اسمع من الكوني سورة الإخلاص هذا تأمرني أطمرني عالم في وسطك إنها أم أبي الفضل المعظم إن أم العباس أم العباس تدري شنو يعني أم العباس ويلي إنها أم أبي الفضل المعظم علمت عباسها ما ليس يعلم هي علمت عباسها ما ليس إنها أم أبي الفضل إنها أم أبي الفضل المعظم بعد عيدها إنها أم أجمل لقب علمت عباسها علمت عباسها ما ليس يعلم قبلي الأرض إذا مولاك أقدم قبلي الأرض إذا مولاك أقدم وعلى نعليه فاسجد إن تكلم وعلى نعليه فاسجد أنت إن تخدمه يا عباس تخدم أنت إن تخدمه يا عباس تخدم وعليك الله قد صلى وسلم وعليك الله قد صلى وسلم إن تكن عند حسين خادمة إن تكن عند حسين خادمة ألبستك التاج حتما فاطمة ألبستك التاج حتما فاطمة تاجها ما أجمل تاجها من منزل تاجها ما أجمل يا لها أربعون هاي خاتمة عيد خاتمة فدوى روح لك أربعون كلما أذن عاشور الدماء كلما أذن عاشور الدماء ناعيا خامس أصحاب الكساء ناعيا خامس تحضر الحرة فينا للبكاء تحضر الحرة فينا للبكاء وتنادينا بدمع ورجاء وتنادينا بدمع ورجاء تنادينا ليلة الرابع ذي ليس عزائي ليلة الرابع ذي ليس عزائي انصبوها لغريب الغرباء انصبوها لغريب الغرباء اسمع اسمع ليلتي هذه اجعلوها للحسين حتى وهي ميتة تقول عزراء للحسين ما أريد ليلتي هذه اجعلوها للحسين اشتردين واحسبوا لي نسبة من كل عين واحسبوا لي نسبة من كل عين كم عيون معولة يا لها أربعون أربعون آياتها أخير مرة أسمع يلا سورة سورة الإخلاص في الصف المبين أربعون آياتها كانت بني جواب جواب جواب